تيجي في الجلسة تلاقي معظم القضايا ألقى مخدرات، أول ما شافها ألقى إلى مثل هذه القضايا. وتلاقي رئيس المحكمة ساعات من الأمر واضح يقول يكتفي بمرافعة قصيرة من المحامي لأن الأمر واضح. أتوقف على الاستيقاف من هو ليس قبضا، وبالتالي ما إذا مهارة المحامي أن يثبت للمحكمة أنه قبض وأنه ليس مجرد استيقافا، ليس مجرد استيقاف وأنه كان قبضا باطلا، وبالتالي ما تم من إلقاء كان ثمرة قبض باطل، أو أنه كان أمرا مصطنعا فهو لم يلقي ولا أي شيء. وأذكر أن محامي ده شاطر كان عنده عدة قضايا استيقاف بواسطة ضابط معين، فاستطاع يجمع عدد قضايا ودخلهم في جلسة واحدة نفس أسلوب الضابط في تصوير قضايا الاستيقاف واحد، ما أن شاهدنا حتى ألقى بلفافة على بعد كذا متر فتتبعناها بنظرنا وجدناها فتحناها وجدنا فيها حشيش. العبارات واحدة، وأنا استمعت إلى المحامي الجدع ده وهو يقول العبارات واحدة كلها براءة، لأنه استطاع أن يثبت أنها عبارات مصطنعة إلى غير ذلك. طيب في مرة جالنا قضية، واحد الضابط جاله إخبارية إن العربية الفلانية دي جاية معاها مخدرات، ما جابش إذن نيابة، لا جاب إذن نيابة خلصنا، وإنما قال إن إحنا استوقفناها وفتشناها. فهو لما قبل ما يقول تفتشناها فتشنا العربية قال رمى حاجة عشان يخلي التفتيش صحيح ففتشناه. القضية خدت براءة لأنه استطاع الدفاع أن يثبت أن هذا الإلقاء كان كاذبا مصطنعا، وأن ما تم بعد ذلك هذا الاستيقاف والإلقاء من تفتيش السيارة كان أثر حالة تلبس مصطنعة، وبالتالي يكون مصنع. ومهارة المحامي في قضايا الاستيقاف هي أن يثبت أنه قبض أو أنه لم يحدث حالة الاستيقاف وأنما اصطنعه لكي يخفي عملية التفتيش الباطل أو القبض الباطل، ودي متوقفة على مهارة المحامي. وهنا فاتني، ولا عيب أن أقول فاتني وأنا بتكلم على واجبات المحامي، اللغة العربية وحسن التعبير وقوة التعبير ومنطق المحامي له دخل كبير جدا في إقناع المحكمة. هنا في هذه القضايا أنا عاوز حجة المحامي ومنطقه ومعرفته بعبارات محكمة النقد، وهي عبارات مضيئة وقوية جدا في مثل هذه القضايا، مثل خير العدالة أن يفلت مجرم من العقاب من أن تنتهك حريات الناس أو يقبض عليهم بدون وجه حق، إلى غير ذلك من عبارات فيها إجلال الحرية الشخصية. وكلما استطعت أن تكسب المحكمة وأن تكون المحكمة حارسا للحريات كلما استطعت أن تقنع. ليست مهارة المحامي في أن تتشاجر مع المحكمة، بالعكس لو حسيت المحكمة مش معك اكسبها بذوقك وبعباراتك وإنك أنت متجه إلى إنك أنت عارف إن المحكمة هي خير مدافع عن المتهم وخليها معك. فدي متوقفة على مهارة منك انت، لا ما تعاديش حد، اكسب الناس، اكس خليه ثقة زي اللي ابنه سقط في الامتحان يضربه قلمين. لا، انت عشان ابنك سقط في الامتحان تقول له: يا ابني انا عارف انك ذاكرت وتذاكر كويس، وتشجعه وهم ما صححوش كويس، وتديله ثقة بنفسه. انما تكسر ثقته بنفسه وتضربه قلمين، الولد هيخيب اكتر. فيجب تبقى حذر تجمع بين الاثنين ازاي. انما ملء الانسان بالثقة بنفسه يشجعه على ان يصل الى الغاية التي تريدها له، مش انك تتكسر في مقاديفه. فترة التأنيب تبقى بسيطة، بعد كده تجيب له اعذار حتى مش مضبوطة عشان يثق في نفسه اكتر، لان عنصر الثقة في من تريد منه قرارا او تريد منه نتيجة عنصر هام للغاية.